فأروني ماذا النصوص طالب اطلعها ويدورها على الشفقة تحت هي تجد ما بعد الدرس. ماشي. هو بيقول لي تولع بقى بس بعد ما بل الظالمون في ضلال in خالدين فيها وعد الله حقا. لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق يا بارك تعالي القرآن الله يعينك يا حبيبي الله يكرمك. يا سلام على سبحانك يا رب. خلق السماوات بغير عمد خلق السماوات النبي. الله الله الله الله. هذا خلق الله. What? صلى على النبي. الله دايما مركز الرحمية مركز يرضى حبيبي. ولا قد ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله أكبر. الله الله الله. ومن يشكر ومن الله الله الله ووضعين الإنسان بوالديه الله الله على النبي كده كده عليك عليك صد على الناس عليك عليك يا رب استرها يا رب عليك رب استر حملت أمه وهنا على وهن وفرانه في عمله أن انظر لي ولوالديك يا بارك الله في القرآن الله يكرمك الله يكفيك شر الطريق الله الله الله صل على النبي سلام الله الله الله ووصي حملته Oh, الله الله الله واتبع سبيل من أناب إليه. الله أكبر. واتبع سبيل من أناب إليه. الله الله وأمر بالمعروف طيب حاضر. واصبر يا يا بني أكرم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على صلى على النبي. القرآن يدحلوه براحتك في العشرة عشرة الله يقوي الله الله الله صلى على النبي عليه السلام. إن ذلك من كمان يا بني أكل الصلاة والتعليم مدد يا رب مدد يا رب عشان خط يا رب تستر واصبر على ما أصاب يا يا بني أكرم الصلاة بالمعروف وأنهى بالمنكر واصبر على عليك ما شاء الله عليك يا محمد ما شاء الله نعم إن ذلك من واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تفرح ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا الله الله الله إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وانقضب من صوتك

ومن الناس من التاريخ أصور نفسي الله الله الله وإذا قيل لهم اتبعوا بقول الشيخ بيقرأ الشيخ بيقرأ تفضل أكرمك ما شاء الله. ومن يسلم عليك